ان الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوة علنية في المجامع والاماكن والاندية العامة والمجالس والمحافل، وانما بدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة على الاصطفاء الشخصي. بدأ الدعوة على الاصطفاء الشخصي. كنت عدت ان اترك الاحالات ولكني استحي من تكرار الكلام. في شريط فن الدعوة قلت ان اول خطوة في الدعوة الى الله ان تختار المدعو، تختار من حيث السن ومن حيث العقل ومن حيث البيئة ومن حيث القرابة ومن حيث المركز الاجتماعي. ينبغي ان نفقه هذا. اذكر وقتا من الاوقات في زمن اضطررت ان اعمل سائقا لتاكسي، فعملت في هذه المهنة شهورا معدودة، شهرين او اقل. فالشاهد انني ركبت امرأة نظن فيها الخير، ثم اخرجت سيجارة. فبدأت اتكلم وبمنتهى الهدوء والادب، لانني رأيت في المرأة قبل ان تركب الوقار. فقالت كلمة عجيبة، قالت اكبر حاجة تخليني ابطل السجاير ان سواق كلمني. كلمني سواق ايه؟ سواق يعني عشان تكلمني؟ تعرف انت من مين مثلا؟ هذا هو ذا المعنى. فالسيد انني حين افكر في هذا، والدعوة قضيتي صراحة، الدعوة مع التربية قضيتي، اننا نحتاج الى ان نتعلم فن الدعوة كيف ندعو الى الله. جعلت افكر، هل اذا اردنا ان ندعو مديرا او وزيرا او رئيسا او زعيما او كبيرا او غنيا او مالكا لابد ان نأتيه برجل من وسطه؟ هذا ليس شرطا على الدوام، وان كان الاصل هذا، لان هؤلاء الرفقة الطبقة لا يقبلون الا من امثالهم. لذلك حين يذهب سباك مثلا ليصلح شيئا في بيت غني من الاغنياء، ثم يبدأ السباك ليكلم صاحب الفيلا او القصر في الدين، فانه ينظر اليه باحتقار، انت ابني مالك ومال الدين، خليك في الحنفية والكلدة والسهل انت بتسبب فيه. قيل في يوما ويعمل في التدريس، واحد مشايخ الازهري يتكلم، فحين ناقشته بهدوء قال انت مالك انت ومال الدين، انت بتاع التبشيرة والسبورة، تعلم العيال الف بيه، مالك علاقة؟ هم يظنون ان الدين احبار ورهبان، وهذا خطأ. ولكن كما اقول، ان الله اذا شاء اجرى الخير على يدي من شاء، ان الله اذا شاء هداية شخص فقد يهديه بنملة، صح ولا لا؟ بل باقل من ذلك واكثر. فالشاهد احبتي في الله، اننا ينبغي ان نقول اننا حين نختار من نخاطبهم ان يكون قريبا في السن مني، وقريبا في المستوى الاجتماعي، وقريبا مني في المستوى التعليمي والذكاء والاستعداد الفطري والطيبة والهدوء الى اخره مما ذكرته في شريط النساوة. هذه الشروط كلها ليست متحتمة وليست لازمة، بل تدعو اينما شئت وكيف شئت، فاذا دعوت عسى ان يستجاب لك. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. انني استشعر كثيرا والله ان الناس بحاجة لمن يأخذ بايديهم الى الله. فقضية الاصطفاء اننا نقول بها افضل الطرق لوصول الدعوة، هي افضل الطرق. حين تنتقي الاصغر منك سنا او في مثل سنك فهذا اكثر واحرى ان يستمع منك، صح ولا لا؟ ولكن ليس هذا مانعا ان تكلم من هو اكبر منك، ولا مانعا؟ ليس مانعا، كلم، لا تسكت، كلم من هو اكبر منك. شاهد يا شباب اننا ينبغي ان نعتقد لمسألة الاصطفاء، لان هذا من الاجدر او احرى ان تتقبل دعوته. وتقدير الداعية لطبيعة المدعو أصل في الاستجابة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. شريط المحجبات أو الحجاب للشيخ وجد غنيم قد يصلح لبعض النساء، صح ولا لا؟ ولكن في مرة من المرات أنا بنفسي أهديته لامرأة مدرسة كانت لكي تلبس نقاب الحجاب يعني، فغضبت جدا، غضبت، ايه ده كلام، قالت خطأ، هي اخطأت يعني، لكن ده كلام سوقي، هي اخطأت، اساءت الادب لا شك، لكن هو بالنسبة لفئة من الناس هو كده، وبالنسبة لفئة اخرى كلام ممتاز جدا، يأتي بتأثير سريع في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ هو كده. فكل طبقة من طبقات الناس، وكل مجموعة من مجموعات الناس، وكل فئة من فئات الناس لها طريقة تخاطب بها، لها طريقة تخاطب بها، وهذه سنة الله في الدعوات. لذلك تجد على ساحة الدعوة اليوم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فوزي السعيد، الشيخ ابو ذر القلموني، الشيخ عمر عبد الكافي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، كل شيخ له من يستمع منه ويستفيد منه ويقبل طريقته وينفعه. ليس شرطا ان ابا اسحاق الحويني مثلا او الشيخ مصطفى العدوي يصلح لكل الناس، ولكن قدر الله ان جعل على ساحة الدعوة من يصلحون لجميع الناس لاقامة الحجة على الناس، واضح؟ فلا يبقى لاحد عوض ان انا يا رب ما قدرتش افهم الدين، لا، ان ما فهمتش من فلان عندك فلان، وان ما فهمتش فلان عندك فلان، هناك وناس لا يفهمون الا من الشيخ كشكي مثلا، نعم هي اخدار، وهناك اناس اذا نزل كلام عن الحيز العلمي للشيخ ابو اسحاق الحويني مثلا او الشيخ محمد عبد المقصود او غيره، يبقى كلام كده ده تهريج مش دين، وهناك اناس هكذا. المقصود اننا ينبغي ان نبقى هذا. فلذلك اذا اردت ان تدعو، وقد نصحتكم سابقا، ان يكون لكل منا مدعو يوميا، كل يوم ادعو شخص الى شيء من الخير، ولعله ياتي معنا بيان وتفصيل هذا في ندوة الغد باذن الله التربية بعد المغرب في الرحمة ان شاء الله، يستكمل موضوع التربية، ان نقول ادعو كل يوم شخصا. قد تكون الدعوة باهداء شريط، قد تكون الدعوة بدعوته للصلاة، قد تكون الدعوة بصدقة على فقير، قد تكون الدعوة بكتابة آية من القرآن تعلقها على باب بيتك يقراها الناس، او حديث على باب المسجد، قد تكون الدعوة انك تجلس المسجد النهاردة، تكنس تمسح طرد مية المسجد، ترميها بنفسك انك مرة تروح تغسل طرد المية. لماذا يكون للمساجد خدم؟ اليست هي بيوت الله؟ وكلنا عبيد الله شغالين عند مين بقى؟ لما نتف عنها؟ قد تحتاج ان تصنع هذا يوما لكونك قد استأسدت نفسك عليك. استأسدتي؟ طب والله لأحملنك أقدار البشر. تعالي بقى ندخل أكنفة المساجد المطائرة. وتروح مالي شنطة كده أدوات النظافة وتذهب إلى المساجد تمر مسجد واثنين ثلاث لحد نفسك ما تقولك بس خلاص تسجدي؟ تقولك أسجد يلا. يلا ادخلي، وهكذا من باب التأديب والتربية والزجر والرجع. عمر بن الخطاب عملها ولا لا؟ لما نادى في يوم في الناس الصلاة جامعة ثم قحت حين اجتمع الناس قال لقد كنت عميرا ارعى ابلا على قراريطة لاهل مكة لبني فلان، ثم كبرت فصرت عمرا، ثم ها انا ذا ادعى امير المؤمنين ولست من ذلك في شيء، نسأل الله ان يغفر لي ما لا تعلمون. ده كلام عمر. فقيل له ما صنعت يا امير المؤمنين؟ قال رأيت نفسي قد استنكفت من شيء فاردت ان اذلها. ولذا انت كنت عمير بتؤثري ويدفع لك مال. فالمقصود ايها الاخوة اننا ينبغي ان نجعل لنا في كل يوم مدعو، نعمل في الدعوة كل يوم شيء، وفي نفس الوقت يكون لنا مدعوا في خلال سنة نصنع منه رجلا. فاكرين المشروع ده لما طرحت زمان؟ قلت لو اننا دعونا كل سنة رجل واحد، في خلال 10 سنين تتخيل يكون العدد كم؟ 10؟ لا لا لا لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في خلال 10 سنين سيكون العدد 1000 متولي عددية. لو حد منكم حسبها، ان احنا اول سنة واحد، تاني سنة 2، احنا بقينا بعد سنة 2 اللي بعديه 4 8 16 32، ما انت اللي هتصنعه في خلال سنة بعد سنة هيبقى ايه؟ دخية، هيربي واحد هو كمان. فتاني سنة 2 4 8 16 32 64 128 256 500 الى اخره، ستصبح بعد سنة، بعد 10 سنوات 1000. في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000 شخص. 30 سنة. فلو ان 1,000 شخص تبنوا المشروع الذي اقوله هذا، ان يربي في كل سنة رجل، فاننا في خلال 30 سنة نكون قد دعونا الامة كلها 1,000,000,000. يعني كما ذكرت، في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000. اي واحد محاسب منكم يحسبها بمتوالية عددية سيظهر له هذا الرقم، 1,000,000 في خلال 30 سنة. وعندي مكتوبة ولكن ليست معي الان. المقصود يا شباب، اننا ينبغي ان يكون هذا همنا، هذا همنا لكوننا مسلمين. اقول لكم المقدمة بتاع درس بكرة وامري الى الله، بتاع خطبة بكرة وامري الى الله، حضر غيرها. انا عايز كل واحد منكم يقلب ايده كده دلوقتي كده، ايوه بص فيها كده، في ايه قدامك؟ مفيش صليب؟ مفيش؟ دفعت ثمن دي؟ دفعت ثمن دي؟ عايزك دايما تقلب ايدك كده وتقول الحمد لله، وادفع بقى ثمنها للملك، لانك لم تختر هذا لنفسك، انما الذي اختارك من؟ الله. فاشكر هذه النعمة، اشكر هذه النعمة، اشكرها بان تتبنى قضية الاسلام تكون لها عاملا. نعود الى ما قلنا، ان اللبنات الاولى للدعوة بنيت من وقت وعرق ودم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرت لك، كان يصنع من كل شخص يدعوه داعية. والايمان اذا خالطت بشاشته القلوب لا تستطيع القلوب سكونها، انما الهمود والخمود والركود والنوم الذي يعيشه المسلمون في هذه الايام سببه خمود الايمان في قلوبهم. طيب احنا وصلنا من النساء دلوقتي، ورقة المراوح واضحة علنا، الصوت مش واضح، وضحنا، فربنا يديكوا بقى وتسكتوا تسيبونا في حالنا نشتغل. يا تقوموا تروحوا كده حلو، اصل هي السماء اللي فيها شوية فيها حاجات. ماشي كده حلو يا جماعة، صوت واضح. طب صل على الرسول، اللهم اهدي نساء المسلمين يا رب. انا قلت لكم الدرس اللي فات اقعدوهم في البيت ما تسمعوش الكلام، فانتوا اللي جبتوا لنا السوق الشرايط. الشيخ عبد العزيز ربنا يهديه، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه بقى؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا شخصا صنع منه في اول لحظة داعية. ما بيقولش معلش ازعلوش مني وارجو ان ما يغضبش حد عليا، ما بيقولش زي جماعة التبليغ انه يدعو واحد من الشارع يوم يجيبه يدخل وعين يوقفه يقول بيان، ما بقولش كده لا، وانما شرط الدعوة العلم. وايضا اقيد فاقول مثل ايه انك تخلص المجموع للنووي العقيدة الصحوية وتحفظ وتعمل والمصطلح ووصول، مش اقصد هكذا، وانما اقصد ان تكون عليما بما تدعو اليه، عليما بما تقوله، عليما بما تعمل به. ان تتعلم العلم قبل القول والعمل، هذا منهجنا وما ندين الله به، العلم قبل القول والعمل. انت بقى فالمقصود ايها الاخوان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى لا اله الا الله، فبدأ معه الناس كل انسان يسلم يلا اشتغل في نفس اللحظة يدعو الى ما علمه من لا اله الا الله، يحمل الايات التي نزلت وينطلق بها ويحمل الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا ما اقول لك انك في بعض الاحيان تدعو انسانا جادلا يسكتك تراش صوت عليك، يبقى الواجب هنا تسيبه، لا، احمله لمن يكافئه ويستطيع ان يقنعه، واضح؟ لا اتركه يغتر بان غلبني، ولكن احمله الى من يقنعه ويغلبه ويفهمه الحق ويصبح عملك هذا هو الدعوة. ايها الاخوة، انني قلت ان هؤلاء الصحابة اكبر ميزة فيهم انهم رجال اخلصوا لله طواياهم وترفعت عن المآرم هممهم، ذهلوا عن متاع الدنيا المبذول والامان المتاح واستهوتهم المثل العليا وحدها. لذلك لما قيل لبعض السلف لماذا كان كلام السلف قليلا كثير البركة وكلامنا كثير قليل البركة، قال لان السلف كانوا يتكلمون لعز الاسلام ورضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا. هو ده الفرق، ان السلف كانوا يتكلمون لعز الاسلام وطلب رضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا للاسف. فلذلك ضاع الكلام وصار قليل التأثير عديم البركة. هؤلاء الصحابة رجال انتصروا لانهم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة التي احتنقوها. انهم رجال تبعوا صاحب الرسالة المتجرد صلى الله عليه وسلم الطامح، وهو لا يني يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن ومن اتبعني، اللهم اجعلنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم. هم اخلصوا في كل شيء فساروا خلفه صلى الله عليه وسلم. اول ثمرة من ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم كانت خديجة زوجته رضي الله عنها، اول من امن في الارض من النساء زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امن ابو بكر وهو صديق النبي الحميم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو الصديق الحميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امن علي بن ابي طالب ربيبه الذي كان يعيش في رعايته وبيته وهو بمثابة ابنه، ثم امن زيد بن حارثة مولاه. تأمل كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته، ابنه او شبيهه ابنه علي بن ابي طالب، زيد بن حارثة مولاه صديقه، خديجة، ابو بكر، علي، زيد. هكذا تبدأ، خديجة، ابو بكر، علي، زيد، هكذا تبدأ بزوجتك. احد الاخوة اللي استمع دولة يقول قلت في الدرس الماضي انه يجب على الزوج ان يجعل زوجته تحبه في الله، فكيف ذلك؟ ان تجعلها تحب الله، ان تجعلها ايه؟ تحب الله. فلما تحب الله تحبك ولا بد، لان الله امرها ان تحبك. قال صلى الله عليه وسلم: ان حسن تبعلي احدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. طب ازاي يخليها تحب ربنا؟ ان اعرفها. كثير منا يروح يتزوج تقوم زوجته دايما لما تحبه تقول له كلمني عن نفسك، صح ولا لا؟ كلمني عن بيحصل. انت بتضحك ليه؟ حصل مع عجوز كده؟ تقول له كلمني عن نفسك، انا عايز اعرفك اكثر. فهكذا، لانها كلما عرفته احبته. عرفها بالله، كلمها عن الله، كلمها عن الله. كثير منا يدخل في اخر اليوم وقد رزقه الله مالا، او رقي الى مرتبة، او الى اخره، ربح في صفقة، يقول انا النهاردة بقى شوف عملت عمايل، ده انا عملت وعملت وعملت وعملت، البطل المغوار. وينسى ان يقول ان الذي اعانه ووفقه ورزقه واعطاه هو الله، فيستأثر بحب الزوجة دون الله، ويوم ما يبقاش بطل تكرهه لانها احبت فيه البطولة. البطولة، انتبهت اخي بالله؟ فالمقصود اخوتان انك حديثها عن الله، عرفها الله. لذلك كان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا زوجته خديجة فامنت فصارت حونا له على طاعة الله. ان كثيرا منا العقبة في طريق وصولهم الى الله زوجته، اولاده، ابوه، امه، صح ولا لا؟ هؤلاء العقبات انما الذي وضعها في طريقك هو انت، لانك لم تعرفهم بالله، لم تدعوهم الى الله، لم تكثف جهودك عليهم لتؤمنهم وتحيدهم. كانت اول لبنة في الدعوة خديجة، ثم صديقه، صديقه الحميم، يقول ابن اسحاق في السيرة: ثم اسلم ابو بكر ابن ابي قحافة، وكان ابو بكر، خلي بالك بقى الكلام ده هندخل على الدعوة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بما فيها وبما كان منها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف ومعروف. الصفات دي عايز اقولها تاني، ممكن؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انظر الى صفات ابي بكر لسببين. السبب الاول: كيف انتقى رسول الله صديقه فدعا. اثنين: كيف كان اثر هذه الشخصية العظيمة في الدعوة الى الله. اسمع، يقول ابن اسحاق في السيرة النبوية: ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق، ذا خلق معروف ومعروف، وكان رجال قومه، من هو؟ ابو بكر رضي الله عنه، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر. كان الناس تجيله وتحبه وتزوره وتقعد معاه وتطلب منه لكذا سبب. ايه الاسباب؟ لعلمه وتجارته وحسن مجالسه، فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه. هي دي نقطة استغل حاجة الناس اليك لتدعوهم الى الله. كثيرا ما اقول لمسألة كفالة اليتيم ان احنا مش وزارة شؤون اجتماعية، احنا دعاه فما بنوزعش العشرة جنيه على اليتيم كده عشان ياكل بها، وانما اريد ان انقذه بها من النار. عشان كده بقول للاخوة تعرف على الفقراء، روح للفقير بيته عشان تشوف عنده تلفزيون. حصلت ان امرأة تأخذ مساعدة من المسجد، جاءت تسكو، العيال مش لاقيين ياكلوا. ليه؟ قالت اصل انا علي 70 جنيه كل شهر قسط تلفزيون. قسط تلفزيون؟ وهل المسلمون الذين يقتطعون من فم اولادهم صدقة ليتأكل بها اليتامى يعطونك لتشتري تلفزيون؟ انما هذا سببه افتقاد المتابع. لابد من متابعة، ان تتابع الفقير. قد تجد الفقير الذي تعطيه مدخن. لذلك اقول انهاكم ان تعطوا محترف التسول، في ناس محترفين للتسول ولجمع اموال الناس. فالمقصود اخوتها ان استغلال حاجة البشر اليه. انت الشيخ معروف في المنطقة، في واحد خطب عليك، يا عم الشيخ نعم انا طلقت مراتي، ردها لي. على طول فضلت الشيخ يقول له تعال انت قلت ايه، يقول له عليا الطلاق، يقول له خلاص معلش حاجه روح. تعال انت قلت ايه، يقول له انا قلت كذا وكذا، خلاص روح اطلع حتى المساكين. لا لا لا، هذا ليس عمل الداعية. عمل الداعية اذا جاء خطر يا عم الشيخ انا طلقت مراتي، طب تعال اقعد احكي لي القصه، طلقتها لي انت بتحبهاش؟ يقول له والله هي عصبيه. طب ايه سبب انها عصبيه يعني؟ ها انتوا عندكم تلفزيون في البيت؟ يقول له اه. يقول لك طيب ادي واحده. عندكم صور متعلقه في البيت؟ طيب بتشغلوا في البيت؟ عندكم اغاني؟ طيب يبقى هي دي سبب المشاكل. تعليق صور، مفيش ملايكه في البيت، في موسيقى دخلت في الشياطين، في تلفزيون حصل غزو فكري، يبقى مراتك هتكرهك ولازم هتطلعها في يوم من الايام. تعال قول انت بتحضر دروس ايه؟ والله مش فاضي، انا بتاع العيد ما بحضرش دروس وبتعب عشان ورايا. يقولوا عليه قوم اللحن، قوم لحن. طب قريت المصحف، ختمت المصحف اخر مره امتى؟ قال لك يا الشيخ والله ما بعرف اقرا ولا اكتب. طب ما عندكش قريت القران؟ هكذا ابدا شوف هو وراه ايه؟ مسأكل همومه. ان الناس يحبون من يتحسس همومهم ومن يجيب لهم عن مشاكلهم. استغل حاجته ايه؟ جاهز. ولك طلعت مراتي ابدا قول له حكم الصور، حكم الاغاني، حكم مشاهده التلفزيون، ابدا قول له حكم هجر القران، هجر الذكر، صلاه. انت بتصلي ايه؟ بتصلي ولا ما بتصليش؟ ان كان يصليان، طب صلاتك شكلها ايه؟ قوم اتوضى كده وصلي قدامي ركعتين مزوق، انظر الى وضوئه، يحسن الوضوء ام لا؟ يحسن الصلاه ام لا؟ حفظ الفاتحه بيقراها صح ولا لا؟ لو اننا صنعنا ذلك مع واحد جالك يطلب جنيه سلام، مع واحد جالك يرد يمين طلاق، مع واحد جالك عشان تعمل له وصفه تشغله في المكان الفلاني، مع واحد جالك عشان تعلم ابنه تدرس له قران، لو اننا فعلنا ذلك لدعيت الامه كلها، والناس اضعف ما يكونون حين يحتاجون. انظر الى يوسف عليه السلام رغم ان كان فين؟ في السجن، حين ساله السجينان. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقالت الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. قال له نبئنا بتأويله ايه؟ انا نراك من المحسنين. رأى يا عليه السمت الحسن زي وراك كده واوصاف، نراك انت شكلك كده من المحسنين، انت باين عليك راجل طيب، والله انت راجل بركة. يقولون هذا هو ولدي، قول بس مشرك. لا مش كده، تلايا معه حتى تبلغه دعوة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. ده بنسميها في فن الدعوة اثبات الكفاءة. اثبات ايه؟ الكفاءة. لما تيجي لابوك حاطط فلوس في بنك وتيجي تقول البنوك حرام ربا، يقول لك اسكت يا حمار، تتفهمك انت. نعم هو وانت عنده هكذا، من تبنه. ولكن اذا اخذت له رجلا محببا عنده ثقة فانه يفهم، او ان تثبت له كفاءتك. ازاي؟ ان تأتي بالقرآن المصحف. شوف يا رأي، شوف يا أبي، إن الذين أعوذ بالله من الشيطان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا به بحرب من الله ورسوله. الآية دي فين؟ في المصحف. ها ده كلام ربنا ولا لا؟ المصحف بتاعك اللي أنت بتقرأ فيه. تعال بقى شوف تفسير ابن كثير. قال ابن كثير قال كذا، اركن دي ودي الفتاوى، فتاوى هيئة كبار العلماء، فتاوى لجنة الإفتاء المصرية، فتوى الشيخ محمود شلتوت. صح يا محمود شلتوت؟ ده كان حبيبي، ده انا كنت بروح احضر له. وادي فتوى جاد الحق رحمه الله، يقول اهو جاد الحق برضه، انا كنت عارفه كان بيجي في القران. وهكذا اثبات الكفاءة، فلكي يثبت يوسف كفاءته في انه يستطيع تأويل رؤياهم، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ودخل في الدعوة مباشرة. قال ذلكما مما علمني ربي، وبدأ يعرفهم من ربه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي. من أباك؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. حتى ما تفكروش ان انا بتحايل عليكم ان انتم مشركين وانا موحد، ده من فضل ربنا علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، اارباب متفرقون خير ام الله؟ دخل في الدعوة مباشرة، استغل حاجتهم اليه، جاوبنا عن سؤال، بدأ يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله؟ جاوب. ثم عرفهم هذه الأرباب المتفرقة، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. انظر إلى فقه الدعوة هنا، انه لم يدع لهم فرصة الاختيار. مش تقول لبنتك يا بنتي شوفي ربنا قال في القرآن اهو، قل للمؤمن يا ايها النبي قل لنساء لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي قال اهو في حديث ان لازم تنزل النقاب، ودي ادلة النقاب، تختنعي تلبسيه، ما تختنعيش انت حرة، ما تبقاش راجل مسلم. وعيدكم انكم تفهموها قبل ما تطير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الله يأمر وانت تخير، تقول اختنع ولا ما تقتنعين؟ ما ان شاء الله ما اقتنعت، تلبس فرض. الله امر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مفيش اختيار هنا. عشان كده يوسف عليه السلام بعد ما عرض القضية، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر على طول، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا الداعي لما جاء جليس الملك إلى غلام أصحاب الأخدود وكان قد عمي، فحمل له من كل انواع الماء وقال ما ها هنا لك اسمع ان انت شفيتني. لم ينشغل الغلام بانه يقول له فلوسك ايه، بفلوس شيل فلوسك انا مش عايز، ما اعترض ولا اشار، وانما دخل في الموضوع مباشرة، قال انا لا اشفي احدا، انما الشافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. هو ده فن الدعوة، هو ده الشغل في الدعوة اللي أنتوا نايمين ومشتهيانين. وإن لقيت الله هكذا فحاسبك وسألك ماذا قدمت لديني فلم ستجيب، تقول له إيه؟ تقول له كما قال المنافقون شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا اموالنا واهلنا، فهكذا المقصود. قلت ان اول عمل تقوم به في البيت اثبات الكفاءة، انك قدر ان توضح هذه المعاني. الرسول عملها، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما امر ان ينذر ويجهر طلع على جبل ايه؟ الصفا. طلع على جبل الصفا ونادى يا معشر يا بني فلان يا بني فلان بطون قريش، فلما استمعوا قال ارأيتم لو اني اخبرتكم ان خيرا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ هو ده اثبات الكفاء. قال لهم انا كذاب ولا صادق؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، انت عمرك ما كذبت. خلاص مصدقيني يعني؟ فاني رسول لكم بين يدي عذاب اليم. هكذا مباشره، مش الواد يخرج الجامع سمع درس يرجع البيت على طول؟ حرام، غلط، باطل، كذب، فيس، دفاع، بدعه، نجس، مش كده؟ فانت كنت عندهم الواد بتاع امبارح اللي بتمشي مع البنات، ما انت كنت عارفهم وواجع دماغهم بسيرابولتا ومش عارف مين، ها قولوا بالاشكال اللي مش نظيفه اللي بتغني وتسكع وترقع، ما انت كنت عارفهم بالحاجات دي؟ انها خلاص ان الارض بقى حرام؟ لابد اولا ان تدخل مدخلا، ان تعد لك مدخلا. المقصود يا شباب ان ابا بكر كان مدخله شخصيته، شخصيته هو في نفسه، كان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الامر، عشان اسباب، لعلمه، لتدارته، لحسن مجالسته، فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به. بدأ يختار واللي يختار يبدأ يدعو، فاسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشر المبشرين في الجنة، وهو الثالث، فكأن هو كده بعشر. عشان كده كل ابواب الجنة تفتح لمين؟ لابي بكر. الحديث كده ولا لا؟ مش كده الحديث؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للجنة ثمانية ابواب، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة. فقال ابو بكر بخن ما من دعي من هذه ما على من دعي من هذه الابواب جميعا من ضرورة. يعني محدش هيبقى يعني مضطر او مضرور بيضر لو دعي من الابواب الثمانية. فقال صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي سيدعون من هذه الابواب جميعا وانت منهم يا ابا بكر. هيدعى من الابواب الثمانية، على الابواب الثمانية هينادوا اسم ابي بكر، الثمان ابواب، ابو بكر، ابو بكر، وهو يقف يختار رضي الله عنه وارضاه، يدخل من الباب اللي عايز، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود اسلم بدعوته مين كده؟ عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن ابي وقاص والزبير والزبير ابن العوام، ومين كمان؟ وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالاسلام، فصلوا وصدقوا، وكانت الدعوة من خلال الثقة، رغم ان رواد ابي بكر كث ومن يتوسم بهم الاستجابة لهذه الدعوة اكثر، ولكنه لم يكن يدعو الا من يثق فيه، ما كانش الدعوة لكل الناس، كان بينقي برضه. وهنا نقف وقفة مع الدعوة. الله يقول انا البست بين ابنتي النقاب عافية، وقبل ذلك قلت ان الداعي إذا كثر الأصنام بالعافية سيصنع المدعو أصناما غيرها، فهل هذا تناقض؟ أيها الأحبة، أقول أن لفظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا أمر واجب وكل ومعلوم للجميع. فلذلك اقول اذا البست ابنتك النقاب ابتداء، مش نقول عافية، ابتداء، ثم جلست لتحطم الاصنام التي بداخلها بعد ذلك فستنهدم ولابد. لكن الامر الاخر ان الناس الاخرين الذين يعبدون الاصنام الخارجية، انا كنت بقول بالاصنام، بقول الوثن اللي بيعبد في الحسين وفي السيدة وفي ابو العباس المرسي ومش عارف مين الدسوقي، هذه الاوثان لو هدمت هرع الناس الى اوثان غيرها يعبدون، كل واحد يعمل وثن في بيته ويعبده، لان ليس لي حكم عليه. اما ابنتي فهي تحت يدي، انت ليه لبستني قف العافية؟ لانك اصلا ما قضيتش مدة من ذو نعومة اطفالها وهي طفلة، بدأت تتعلمها وتربيها، لما كبرت بدأت انت تتعامل معها. كما قلت، اذا البنت وهي عمرها 3 سنوات لبست الخمار وعلمناها الا تنكشف على الرجال، لو ذبحتها ما تنكشفش على رجل، صح ولا لا؟ مش ممكن، مستحيل. لو قلت لها خدي الشارع بشعرك لا يمكن، تموت وما تخرجش، الشارع بشعرها تنكشف. وكذلك الامر على الوجه الاخر، اذا سبت بنتك لحد ما بقى عندها 15 سنة بتلبس تيشيرت وبنطلون استريتش، وجيت تاني يوم تقول لها نقاب، لا بقى تنكسف ولا لا؟ تنكسف تلبس خمار، تنكسف. فالامور ليه؟ انت السبب في البداية، فلابد. ما بقولكش بقى ان اللي بتلبس تيشيرت واستريتش تعالى تاني يوم قول لها لا، نبدأ بقى ايه، نقلع للستريتش ونلبس جينز، وبعدها بشهر بدل الستريتش والجينز نلبس بنطلون واسع مش عارف بتسموه ايه، وتبقى فانيلا بكم كاجوال. ايوه قول معايا. اللهم صل على النبي محمد وآله. فما بقولكش اعمل كده، لا، دع مباشرة يوم ما تعرف الحق خلاص تلبس الازدهار، ثم تبدأ تحطم الاصنام اللي جواها خطوة خطوة. طيب بلاش، مش ممكن، ده مستحيل، انت عم الشيخ بتتكلم بالهوى. لا خلاص، قول لهم تعالوا بقى احنا ايه، نروح مكان كده في بعيد عن الناس وعن البشر، نقعد اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، ومعك كتبك ومعك شريطك، وتقعد مع زوجتك وولادك، ترجعوا مسلمين حقا بعد ما تبتعدوا عن الناس وعن المؤثرات الخارجية. ده سبيل دعوة يا ناس، ما هي اصل القضية قضية جنة ونار، اصل انت وتضمنت انك تعيش لبكرة لما بنتك تقتنع. فاذا لقيت الله وقد ضيعت عيالك، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود في جهنم عدل، وهم وراك هيجروك من رقبتك، تقول له يا رب ما قال لي، ما امرنيش، ما الزمنيش، ما خدش بايدي، ما علمنيش، كان بيقول لي ثانوية عامة ويسيبني قاعدة مع المدرس ويقفل علينا الباب. فهي ستشكوك الى الله. المقصود يا شباب، تعالوا احنا لو مشينا في موضوعنا خطوة خطوة سيأتيكم كل ما تسألون. لكن طرتني كلمة، مع اني جاي لكم النهاردة بنفسية حلوة، ولكن رسالة ضايقتني شوية. احد الاخوة يعني بيقول انا من رواد مجلسكم منذ 9 شهور، وانا احافظ على مجلسكم لكي احذو ولو جزء بسيط مما تعلمون، وانا احصن نفسي بحلاوة وغزارة وعمق اطلاعكم. في كل محاضرة احاسب نفسي ماذا استفدت واضفت من العلم والمعرفة، فاجد نفسي واقف لم اتحرك، كل ما طلعت به منكم هو كلمة ما تصلوا. ايه يا شباب، وصلت؟ شوف الاذى بقى، 9 شهور ما طلعتش حاجة، ده انكار الجميل يعني صراحة، يعني 9 شهور ما قلناش حاجة يا شباب. ولو كنت كلكم كده اقوم اروح. لا معلش، لا مش عايزين فلاتر، انا عايز كده اللي زي اللي توصلني، هي دي هندي اهم من كل المدح. نعم، هي دي الحقيقه. احنا نقول دلوقتي العيب فيه ولا فيا؟ احنا ينبغي ان، لا ينبغي ان نحل هذا الاشكال، لابد ان هل نحن احنا ماشيين حتى بمنهج؟ سبحان الله العظيم. مثبتين المقصود يعني، انا اعتذر للاخ ان كنت احرجته، ولكن اقول انا اذا كان اسلوبي مش مفهوم، اسلوبي مش واضح، ما بحطش نقاط محدده كل درس، مع اني للاسف حريص ان انا اقول كل درس تعمل يعني. الدرس النهارده من ساعه ما بدانا لحد دلوقتي ما اتعلمتش حاجه خالص، النهارده سيبنا من 9 شهور، فالمقصود يا شباب اننا ينبغي ان نركز معاك ولا وقلم اكتب نقاط محددة وانت تستفيد. لكن انت عايز تستفيد مني ازاي؟ يعني اسيهولك في كوباية ادوبه واسيهولك في مخك؟ يعني ازاي اعمل؟ كيف اصنع؟ انني كثيرا ما اقول انه الغلط علي انا اللي انا مش قادر افهمك. مش الغلط مش عندك. انا لا اتهم احدا ابدا. اتهم نفسي. فلذلك ساحاول ان اخرج كل درس باذن الله تعالى بمجموعة فوائد 1 2 3 4 5 باذن الله من هنا ورايح، عشان بعد كده تبقى عندي في الكراسة. انا الحمد لله رب العالمين بحضر في الكراسة قدامي. كان الامام احمد يحفظ 1000 1000 حديث ولا يحدث الا من كتاب، عشان برضو الناس اللي زي اخونا ده ها يبقى عندي الكلام مدون. ساعة ما يقول لي ما استفدناش حاجة اقول له الفوائد قلتها ايه. في كل يوم فائدته مكتوبة ان شاء الله. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وسبحان الله، لعل الله قدر ان انا اقول في اول الدرس اللي ما يستفيدش مني يستفيد من غير، يستفيد من غير. والحمد لله رب العالمين. الدعاء على الساحة كثيرون. قلت لنا تعقيب على ما سبق في قضية ابي بكر رضي الله عنه، ما سبق ذكره من مواصفات شخصية ابي بكر وكونه اقدر الدعاة على التأثير انذاك. نستطيع ان نتعرف على مواصفات الشخصية المؤثرة. خلقه، كان رجلا مؤلفا لقوله، محببا سهلا. ثقافته، كان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما فيها من خير او شر. مركزه الاجتماعي، كان رجلا تاجرا. فضله وعمله، كان رجال قومه يألفونه. واضح؟ هذه مؤهلات الداعية التي تمثلت في شخص ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يمنعني الحياء وحبي لابي بكر ان اقول معلومة خطيرة، ان ابا بكر من حيث الحسب والنسب كان اضعف قريش حسبا ونسبا. يعني من حيث نسب ابي بكر ما كانش من الحسب والنسب من القوة زي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني اذا نظرت في نسبه تجده. لذلك ابو سفيان عاب هذا لما ابو بكر ولي الخلافة، بويع بالخلافة، قال ابو سفيان ما لي ارى هذا الامر في اذل ناس من قريش، في اذل. فقضية الحسب والنسب ليست فرضا. يعني مش شرط انك تبقى ابن مين في مصر، يعني مش شرط، وانما ان تكون رجلا لك اثرك في قومك، يعني كما يقولون عصامي، وان كنت لا احب هذه اللفظة. هذا الضعف في الحسب والنسب لم يعد دون تبوئه المكانة المرموقة في قومه. من خلال هذه المواصفات نحرص ان توجد لدى الداعية اليوم، اولا الخلق المحبب السهل. الخلق الحسن كما ذكرت قبل ذلك هو المفتاح السحري للقلوب، ان صح التعبير. الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للاخرين. الخلق الحسن هو الذي يفتح القلوب ولو كانت مستعصية. الخلق الحسن هو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالة الموقف السلبي من الدعوة. انتبه، اول صفة من صفات الداعية الخلق الحسن. الخلق الحسن. وسبق ان قصصت عليكم قصة، يعني معذرة اعيد، يعني ان رجلا راكب الاتوبيس، فاكرين القصة، والدلاية اللي هي بيمسكوا فيها بايديهم الحتة الجلدة دي، وشاب واقف واخونا ده واقف الناحية التانية، فراح الشاب ضرب الجلدة جت في عين الشيخ، فابتسم ابتسامة عريضة الشيخ وقال الشاب جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف. دقيقتين عدوا والولد برضه بيلعب دماغه مش معانا، راح ضارب الجلدة تاني جت في عين الشيخ، قام قال له ايه؟ ابتسم ابتسامة اعرض وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف جدا والله انا مش واخد بالي. قال له مش حاجة تدعي للاسف، مفيش اي حاجة ابدا عادي جدا. بعد دقيقتين ثلاثة الولد ضرب الجلدة جت في عين الشيخ فابتسم ابتسامة احرص وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له تصدق بالله؟ قال له انت هتشلني. قال لي هذا ده هي ديك اللي ربنا علمهن. فقال ربنا عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم. انت المفروض دلوقتي بقى كلام ربنا تبقى ايه؟ ولي قريب حميم حبيب. ايدك بقى تسلم. وخدوا في حضنه الولد ده يستغرب. فقالوا يا رايك بقى نتعرف؟ قال له انا اسمي فلان وانا اسمي فلان. طب بتصلي فين؟ قال له والله ما بصليش. ما بصليش في ايه؟ قل لي لو الصلاة وحشة نبطل احنا الاثنين. قال له لا الصلاة حلوة والله. قال له ما بصليش ليه؟ ايه رايك ننزل نصلي؟ قال له هات الاب. ونزلوا الاتوبيس يدوروا على اقرب مسجد بحماس. صار الولد اخ خلاص ابتسم. ايه رايك لو في المقابل اول ما ضرب الجلد في عينه قال له انت عميت ما تفهم يا انت مش شايف مين واقف قدامك؟ كان الثاني قال له ايه يعني اللي حصل؟ ضربت مين يا قلقت عينك اما تتقلع يبقى نتحاس وتبقى خناقه صح ولا لا؟ فهكذا الداعية صاحب خلق ليس فقط لا يؤذي بل يحتمل الاذى. احتمال الاذى وكف الاذى وبذل الندى هو الخلق الحسن. احتمال احتمال الاذى مش بس تكف اذاك عن الناس بل وتحتمل اذاهم. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. المقصود ان الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ الى القلوب وهو الذي يضمن البعد عن ردود الافعال السيئة. فتبدأ تدعو انسان تبدأ تكلمه تعال صلي والصلاة فيها كذا كذا كذا ويقول لك بس صلاة ايه ده كل اللي بيصلوا دول حرامية. هو يقول هذا لعله لموقف واجهه او معاملة تعامل بها فاخذ فكرة سيئة. رد الفعل المناسب انك انت على طول هتقول لهم حرامية دي دول افضل ناس على ظهر الارض صح ولا لا؟ نعم الذين يدخلون المساجد ويصلون لله هم افضل ناس على ظهر الارض حتى وان كان فيهم السارق والكذاب والافضل ممن لا يصلي. ستنهاه صلاته ولابد. انتبهت؟ فالشاهد ان يقول ان الصبر على مثل هذا وعدم رد السيئة بالسيئة اصل اصيل للوصول الى القلوب. ثانيا الثقافة ليست باقل شأنا من الخلق وليس كل نوع من انواع الثقافة هو المفهوم في هذا الصدد بل الثقافة ذات الخبرة بالمجتمع واتجاهاته وميوله. انا رجل هشتغل في وسط معين لابد ان اكون ملما بثقافة هذا المجتمع. بيعود لي امامي مجموعة من الشباب همومهم لابد ان اكون عليما بهموم هؤلاء الشباب قاعد معاهم وسامع مشاكلهم وشايف تفكيرهم. ليه انا بحرف على اوراق الاسئله؟ لانها تنقل صوره انخاخ الناس. كل واحد بيحط حاله في الورقه اللي بيكتبها. وهكذا يجب ان يكون الداعي ان يكون ملما بمحيط قومه بخبراتهم. لذلك تجد كل نبي من الانبياء كان يدعو قومه الى الافه التي فيهم. عجبت من قول شعيب لقومه اسمع ربك بيقول ايه والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايه ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. انتبه كيف خاطب شعيب قومه في رفيه بعد قوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انظر الى عاد والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله من ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قوم انظر الى حسن الخلق يا الله وقفت معها عجيبا متعجبا مدة والله. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة بيرد سفيه. قال لهم ايه؟ ابدا والله ليس بي سفاهة. يقول احد المفسرين اظنه ابن جرير طبري يقول وهذا من الخلق العظيم لانبياء الله. قالوا لنوح قال الملأ من قومه انا نراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلالة. قالوا اننا نراك في سفاهة. قال يا قوم ليس في سفاهة. قال وفي هذا من الخلق العظيم لانبياء الله في جر اذيال العفو على سفاهة السفهاء. خلاص ليس بي سفاهة ليس بي ضلالة بمنتهى البساطة في الرد. اسمع قال ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. الشاهد بيقول لهم ايه؟ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. انظر الى لوط عليه السلام حين نادى قومه على طول قال انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. فهذه هي ثقافة الداعية ان يكون عليما بامراض قومه ليعالجها وان يكون خبيرا بالعلاج ان يكون خبيرا بالعلاج. ليس من ثقافة الداعية ان يبحث في فروع ومجادلات لا قيمة لها انما الثقافة التي تعرف نفوس الناس ومنازعهم ومشاربهم وعواطفهم هي التي تكون مفتاح التحرك للداعية وباب الولوج الى قلب المدعو. قال ربنا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فللقلوب اقفال ومهمة الداعية فتح هذه الاقفال مهمته ان يملك مفاتيح الاقفال ان يعرف من اين يدخل اليها حتى تستجيب له لابد. ثم المركز الاجتماعي للداعية يجعل له اذنا صاغية من الناس فترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال والتطلع الى ما في ايدي الناس هو الذي يكسبه الاحترام. نعم ترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال. لذلك تجد الانبياء جميعا يقولون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله. مش عايز منكم فلوس لان ذل الحاجة انني اذا طلبت منك فلوس بعد كده بيقولوا وكل الفم تستحي العين لا يستطيع ان يأمرك وينهاك بعد ذلك لا يستطيع ان يوجهك وان ينقذك. لذلك طالما عاب سلفنا على الذين يقفون على ابواب الامراء ويأخذون من اموالهم ان الامام احمد رضي الله عنه حين اخذ ابنه صالح من الوالي شيئا من المال رفض ان يأكل خبزا قد انضج في فرن ابنه صالح. القصة مشهورة. لماذا؟ لان الركون الى اموال هؤلاء يمنع من الامر والنهي يحتم من الجهر بالدعوة. انتبه الى هذا. ولذلك نقول انه لولا ان هذا الامر مهم وخطير ويحتاج اليه كل داعية لما كان ينبغي لداعية ان يركب سيارة. يركب سيارة ليه؟ ما كان ينبغي له. ينبغي ان يزهد في الدنيا او ان يلبس ثوبا مكويا. ولكن لو ما كانش لابس جلابية مكوية هيلاقي 20 واحد بعد الدرس يقول له يا عم الشيخ الجلابية دي هدية صح ولا لا؟ يا عم الشيخ تعالى وصلك يا عم الشيخ ده معزمك على العشاء او على الغداء. فينبغي ان يكون الداعية ذا وجاهة. لماذا؟ حتى يشعر الناس انه غني عن دنياهم مترفع عما في ايديهم غير طالب لخدماتهم. نحن قوم نأكل بأموالنا لا نأكل بديننا.